حديث 1437 به حديث داد مديار بتن كان بصرمان خدان ايمان يدبر چند هاتين تعذيب دان و اشاندن و چند قائم بن السر دين خو. عن خباب بن الارتي رضي الله عنه قال شسته خبابي خده جرازي بتن ياغوت شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هات المغازندل نك پیغمبری کرن صلاة خده لبن وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة پیغمبری صلاة خده لبن بردك اف برده هيوی بو جلکك بو يمخطب بو بخو كر بو باليف البن سيبرا كعبة. قلنا له بيشتن ما قوته الا تستنصر لنا يا رسول خده ما تدعاش خده ناكي خده مبسر بخط الا تدعو الله لنا ما تدعاش خده بو مناكي. قال بيجتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتما كان الرجل في من قبلكم ظلام اشنف بن امت چوي يحفر له في الارض كوركك اتعردي دادا بو ايتا كولان فيجعل فيه اشتهنگ دا كنب بي كورك دا فيجاء بالمنشار دا مشار ايتا اينان دن فيوضع على رأسه دا بمشار دان سر سروي فيشق باثنتين دا في ظلام خدان ايمان او بصرمان شق كان دا كنب بكر وما يصده ذلك عن دينه أبي تشتي من عوج دينه وينفكر دا من تلسر دينه خو ودينه خو دا جرتن ويمشط بأمشاط الحديد ومروض خدان إيمان دا إيتا شكرن إتشايت عاصني ما دون لحمه أو تشتت كفتا بن بوشتوي من عظم إش هستيا أو عصب آنش أعصاب رها دا أفه شاي عاصني كفتا نبوان هستيا دا كفتا نبوان أعصاب رها وهمية دا فيشكت حتى أفكسي هتمر وما يصده ذلك عن دينه وأبي تشتيجك من عويش دينه وينكر سرافي تشتي في كسي دينه خونت هلا دا من تلسر دينه خودا مصبيد بت اشتهنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت والله ليتمن الله والله ليتمن هذا الأمر أبخده كما إلا أف أمرها أف دينها دي تمام بتن ودي درز بتن ودي بسر كبت حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت حتى راكب أبي سيار إش باجير صنعاء اتشتن حتى بجهت حضرموت ونجلك اتنف بين هردو باجير دا هردوك اليمن فترش شار رجان اتنف بين هردوك دا لا يخاف إلا الله أفكسها إش خده بتنيدي ترصد هند إمناهي وتناهي كبت أو الذئب على غنمه أنجيد إش قرقي ترصد بيتا بزيوي ولكنكم تستعجلون بلهين لزدك.